حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه رضوان الله لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة، الجهاد، الصدقة، الصيام، وقد نزلت عليك آية لا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فانقاد الصحابة لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية الأخرى التي تليها والله عليكم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يقول حتى ذلت بها، اقترأوها وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت هذه الآيات بما وجههم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأنهم لا يفرقون بين أحد من الرسل كما هو شأن اليهود والنصارى، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فالمسلمون يؤمنون بجميع كتب الله وجميع رسله عليهم جميعا الصلاة والسلام. وأيضا سمعنا وأطعنا، بينما بنو إسرائيل اليهود والنصارى في عدة آيات الله سبحانه وتعالى يخبرنا عنهم أنهم كانوا يقولون سمعنا وأطعنا، واسمع غير مسمع، وراعنا ليا بألسنة وطعنا في الدين. فكان هذا موقفهم، موقف العناد والعنت والمشادة والأخذ والرد وعدم الانقياد إلا بعد أخذ ورد ونوع من المشاقة. أما المسلمون فسلسوا الانقياد لله ولرسوله، على طول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ثم يسألون الله المغفرة، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما كان على رأس الحول كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية، وهذا أحد الأقوال، أحد الأقوال في الآية أنها نسخت، نسخها قول الله تعالى في الآية التي تليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففي الآية الأولى الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصدقة والصيام هذه نطيقها ونعمل نجاهد ونصلي ونصوم، لكن أن نحاسب على ما في أنفسنا وضمائرنا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هذا لا نطيقه ويشق علينا ونتحرج. فالرسول صلى الله عليه وسلم نصحهم وقال لا تقولوا هذه المقالة، لا يكون لسان حالكم كما هو قول بني إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فالله سبحانه وتعالى لما رأى منهم الانقياد والسمع والطاعة خصصها أو نسخها على اختلاف بين أهل العلم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى نعم، وفي رواية ابن عباس قال الله تعالى قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله تعالى نعم. وعند ابن عباس رضي الله عنهما قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. وعند ابن عباس قال قد فعلت. فانظر هذه الآيات الكريمات. ولذلك من قول علي رضي الله عنه يقول: ما كنت أظن أحدا يعقل أن لا يقرأ هذه الآيات الثلاث من آخر سورة البقرة في ليلته، ما كنت أظن أحدا يعقل ولا يقرأ هذه الآيات الثلاث في ليلته. ولذلك ورد في حديث ابن عمر: من قرأ بخواتم سورة البقرة من ليلته كفتاه، قيل إما كفتاه عن قيام الليل أو كفتاه من الشيطان ووسوسته. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الآيات الثلاث فيقرأها بعد العشاء، بعد العشاء أو عند نومه يحرص على أن يقرأها. فالله سبحانه وتعالى بين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا قد وردت به الآيات والأحاديث، وهو من يسر الشريعة ورحمة الله بعباده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت، أي ما كسبت من الخيرات والحسنات. فالكسب يطلق غالبا على الخير، وعليها ما اكتسبت، أي الاكتساب هو ما يكون في الشر، فالحسنات لها وترصد لها وتجزى بها خيرا، وما اكتسبت من الذنوب والمعاصي فهو عليها. وهذا بمعنى قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكل نفس بما كسبت رهينة، بما كسبت رهينة. ثم أرشد سبحانه وتعالى كما في ورد عن معاذ رضي الله عنهما هذا الدعاء، دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالله تعالى قال: نعم لا أؤاخذكم إن نسيتم وأخطأتم أو قد فعلت. وهذا يتفق مع حديث علي رضي الله عنه: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أما بالنسبة لرفع الإثم فهذا بإجماع العلماء أن من نسي أو أخطأ أنه مرفوع عنه الإثم، فالله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للضمان والمسؤولية في حقوق الغير أو إجزاء العبادة وعدم إجزائها فهذا فيه تفصيل لأهل العلم، تفصيل لأهل العلم. أما حقوق الآدميين فلا تسقط بحال، كونك نسيت وأتلفت مالا لإنسان تظنه مالك، أو أخطأت وانكسر شيء بسبب خطأ منك، فالضمان بالإجماع الضمان عليك، لا بد أن تضمن، لكنك لا تأثم. ولا ينبغي لمن أخطأت في حقه أو نسيت أن يؤثمك أو أن يلومك، ولا للقاضي أن يعزر أو شمنال، يجوز له ذلك، لأن الخطأ والنسيان معفو عن الإثم وعن التعزير في شأنه، فلا يعزر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر هي الشيء الثقيل، والله تعالى يقول في الآية الأخرى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالإصر هو الشيء الثقيل، الأحكام الثقيلة التي كانت في حق بني إسرائيل. كان مما شرع في حق بني إسرائيل أن النجاسة إذا أصابت الثوب يجب أن يقرضه بالمقراض ولا يكفي فيه الماء، وكان مما شرع في حقهم أن القتل قصاصا يجب، وعند النصارى لا يقتص أبدا، فكانوا على طرفي نقيض، النصارى لا يجوز القتل عندهم، بينما اليهود يجب القتل وليس ولا تجوز الدية. فجاء التشريع الإسلامي يخير بين القصاص والدية، يخير بين القصاص والدية. وهكذا من أحكام وردت فيها نوع من التشديد، الله سبحانه وتعالى وضع عن هذه الأمة الآثار والأغلال. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله تعالى: نعم قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، نطلب العفو، واغفر لنا، زيادة على العفو المغفرة، بمعنى ستر الذنوب، ليس فقط عدم المجازات بل وسترها ومحوها. وارحمنا، زيادة رحمة، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دعاء عظيم وجليل القدر، لكن ينبغي أن يقال بإيمان وصدق وإخلاص حتى يتحقق الوعد ويستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء. فأوصي إخواني أن نحرص على مثل هذه الآيات والأذكار، فنتلوها ونأتي بها في كل ليلة كما ورد في حديث ابن عمر وحديث علي رضي الله عنهم. فهي ثلاث آيات إن تلوتها في صلاتك أو قرأتها عند نومك أو بعد صلاتك وأنت في طريقك مستحضرا باستحضار قلب لا مجرد تلاوة من غير أن تتدبر ما تتلو.